عمل بالظن المرجوح. نحن الآن نرفع كلمة الحديث الضعيف بعد أن عرفنا أن الحديث الضعيف يعني الظن المرجوح. سبحان الله، كثيرا ما يؤخذ الناس بالألفاظ دون المعاني ودون المقاصد. لو سألت سائلا من هؤلاء الذين يقولون بجواز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال، لو سألته قائلا هل يجوز العمل بالظن المرجوح يا أستاذ يا شيخ، هيقول لك لا ما بيجوز العمل بالظن المرجوح، لأن الظن مذموم. هذا الظن إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، حكاه رب العالمين عن المشركين. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا سئل أحدهم هل يجوز العمل بالظن، سيبادرك فورا بالجواب صحيح، لا يجوز العمل بالظن. اقلب السؤال إلى لفظ آخر مؤداه إلى اللفظ الأول، هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ نعم يجوز. ليه يا شيخ؟ هكذا قال العلماء. إذن رجعت المسألة إلى التقليد، هكذا قال العلماء. طيب، العلماء هنا ينقسمون بالنسبة لموقفهم من هذه الجملة، الحديث الضعيف يعمل به في إفضال الأعمال، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم يرفض هذا القول من أسه وأصله ويضرب به عرض الحائط ويقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. وفي مقدمة هؤلاء الإمام البخاري والإمام مسلم، خاصة في مقدمة صحيحه. قسم آخر يقول يجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال بشروط، منها أن لا يشتد ضعفه، ومنها أن لا يكون مخالفا لأصل من أصول الشريعة، ومنها أن لا يواظب الفاعل أو العامل به عليه وإنما يفعل تارة ويدع تارة أخرى. ومنهم مع الأسف من أطلق القول به، وهذا هو الذي غلب على المتأخرين ولم يشعروا أبدا أنهم وقعوا في ذاك التناقض. لا يجوز العمل بالظن المرجوح ويجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. نحن نرجح بلا شك، جازمين قاطعين باتين بمذهب الأولين، لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الأعمال. لماذا؟ لأن الأعمال الفاضلة التي ثبتت بالأدلة الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة، لو كان داود عليه الصلاة والسلام حيا في شريعة الإسلام وهو أعبد البشر بصريح حديث محمد عليه السلام، لم يستطع أن يحيط عملا بهذه العبادات التي ثبتت بالأدلة الثابتة كما ذكرنا. فهل نحن بحاجة إلى أن نأتي بعبادات ثبتت بالحديث الضعيف الذي لا يفيد أكثر من الظن المرجوح وليس الظن الراجح؟ لسنا بحاجة إلى ذلك أبدا، بل سيكون عاقبة ذلك ما نشهده اليوم واقعا، أن يصرف الحديث الضعيف العاملين به عن العمل بالأحاديث الثابتة. إذن يكون شأن العمل بالحديث الضعيف شأن البدعة تماما، بل تشريع حكم بالحديث الضعيف هو ابتداع في الدين. فالعمل بالحديث الضعيف هو بدعة ولا شك. فكما أن البدعة تصرف الناس عن السنن، حتى قال بعض السلف وروي ذلك مرفوعا إلى الرسول عليه السلام ولكن لم يصح إسناده، حدثت بدعة إلا وأبيتت سنة. ما أحدثت بدعة إلا وأبيتت سنة. ونحن نقول ما عمل بحديث ضعيف إلا وأطيح مقابله بحديث ثابت صحيح. ونحن نلمس هذه القاعدة التي وردت عن بعض السلف: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة، في منطلق حياة المسلمين كثيرا وكثيرا جدا. آخر ذلك وما العيد عنا ببعيد، تجد المسلمين اليوم بعد كل صلاة من الفرائض لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يكتفون بهذا التأكيد، وإنما بيزيدوا على ذلك صيغ أخرى: وصلاة على الرسول وعلى أزواج الرسول وذرية الرسول وأصحاب الرسول. كليشة طويلة ما لا نهاية. فإذا ما انتهوا من هذا الذكر قام أكثرهم: وين الأذكار اللي شرعها الرسول دور الصلاة؟ منها ما يستحق قائله أن يغفر الله عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، سبحان الله 33 إلى آخره. ما أحدثت بدعة إلا وعميتت سنة. تقبل الله طاعتك، بشوفك المسجد لأول مرة يبادرك بهذه التحية: ما أنزل الله من سلطان. وين ذهب، أين ذهب قوله عليه السلام: حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه؟ ضاع هذا الواجب، ضاع مقابل إيش؟ بدعة. وعدنا شيء تدخل على إنسان ويتوضأ مثل زمزم، يقول له السلام عليكم، أن زمزم ما لا أصل، وإن كنت لابد له قائلا ذلك قول السلام عليكم زمزم، وإذا كنت لابد قائلا زمزم أحسن من هيك مكوثر، لأنه كثير من اللي تزمزموا تزمزموا. لكن الذين يدعى لهم بأن يشربوا من ماء الكوثر، هذه بشارة عظيمة جدا، لأنه من قبلت هذه الدعوة فهو من أهل الجنة يقينا. أما زمزم فقد وقد. الناس لا ينطلقون عن وعي علمي وعن فكر ثاقب، وإنما كما يقولوا عندنا في الشام: هات إيدك وامشي. هكذا وجدنا آباءنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.